القضية سنة 7. وفي متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب 3 أطواف ويمشي 4، وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. وفي رواية لهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى 3 أطواف ومشى 4، ثم سجد سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة. وفي رواية لهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب 3 أطواف من 7. وفي رواية لمسلم قال: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر 3 ومشى 4. وللنسائي كان ابن عمر يفعل ذلك ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه فرمل 3 ومشى 4. وفي رواية قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه 3 أطواف. وفي رواية: من الحجر إلى الحجر. وفي رواية للترمذي والنسائي زاد فقال: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فصلى 2 والمقام بينه وبين البيت، ثم أتى البيت بعد 2 فاستلم الحجر ثم خرج إلى الصفا. وأخرج البخاري معلقا قال عطاء: في من يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث قطع، ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر. وأخرج البخاري معلقا وقال نافع: وكان ابن عمر يصلي لكل سبوع 2. وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري: إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من 2 طواف، فقال: السنة أفضل. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى 2، وصلى عمر خارجا من الحرم. وخرج البخاري معلقا: وطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صلى 2 بذي طوى، وكان ابن عمر يصلي 2 الطواف ما لم تطلع الشمس. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي عن يعلى قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر. وعند الترمذي وابن ماجة: مطبعا وعليه برد. وعند الدارمي: مطبعا. حديث حسن. وأخرج أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرضيتهم تحت آباطهم حق وجعلوا أرضيتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى. وفي رواية: فرملوا بالبيت 3 ومشوا 4. حديث صحيح. لبس الأخضر يا شيخ، أخضر في إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، يعني لا يلزم أن يكون أبيض، يعني لو فعله الإنسان جائز. أوقع أن السنة هذا الثوب اللي وجده، بالتالي فعله جبلة وعادة وليس على سبيل القربة. وأخرج أبو داود عن نافع أن ابن عمر رمل من الحجر إلى الحجر وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن السائب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حديث صحيح. وأخرج الترمذي عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يستحب أن يقرأ في 2 الطواف بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. صحيح الإسناد مقطوع. وأخرج ابن ماجه عن جابر قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من طواف البيت أتى مقام إبراهيم، فقال عمر: يا رسول الله، هذا مقام أبينا إبراهيم الذي قال الله سبحانه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. حديث صحيح. وأخرج أبو داود بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي، فطاف على راحلته، كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى 2. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة عن كثير بن كثير عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت 7 ثم صلى 2 بحذائه في حاشية المقام وليس بينه وبين الطواف أحد. وعند أبي داود أنه رآه يصلي مما يلي باب بني سهم،